بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ العلامة السعدي رحمه الله تعالى في كتابه منهج السالكين، باب المسابقة والمغالبة. لا، بقية في آخر سطر اللقطة. أحسن الله عليك. والتقاط اللقيط. قال رحمه الله: في باب اللقطة واللقيط، والتقاط اللقيط والقيام به فرض كفاية، فإن تعذر بيت المال فعلى من علم بحاله. نعم. قال رحمه الله: باب المسابقة والمغالبة، وهي ثلاثة أنواع: نوع يجوز بعوض وغيره، وهي مسابقة الخيل والإبل والسهام، ونوع يجوز بلا عوض ولا يجوز بعوض، وهي جميع المغالبات بغير الثلاثة المذكورة وبغير النرد والشطرنج ونحوهما، فتحرم مطلقا، وهو النوع الثالث لحديث لا سبق إلا في خف أو سبق. أحسن الله لك. لحديث لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر، رواه أحمد والثلاثة. وأما ما سواها فإنها داخلة في القمار والميسر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. تقدم الكلام على اللقطة، وذكرنا أو خلاصة ما تقدم أن اللقطة على ثلاثة أنواع، أو المال الضائع على ثلاثة أنواع. النوع الأول: ما لا تتبعه همة أوساط الناس، فهذا يملكه واجده بشرط أن لا يعلم عين صاحبه. والنوع الثاني: ما تتبعه همة أوساط الناس، ما تتبعه همة أوساط الناس، وهذا على ثلاثة أقسام. القسم الأول: ما يمتنع من صغار السباع فلا يجوز التقاطه، سواء امتنع من صغار السباع لكبر حجمه كالإبل، أو امتنع من صغار السباع لسرعة عدوه كالفهد والغزال، أو امتنع من صغار السباع لنابه كالضبع وكلب الصيد والحرث والماشية، أو امتنع من صغار السباع لطيرانه كالطيور. فالذي يمتنع من صغار السباع على هذه الأقسام الأربعة، قسم يمتنع منها لكبر حجمه كالإبل، وقسم يمتنع منها لسرعة عدوه كالفهد والظبي، وقسم يمتنع منها لنابه كالضبع وكلب الصيد والحرث والماشية. فإنه لقطة. إذا قال كيف يقول لقطة؟ نحن عرفنا اللقطة بأنها مال أو مختص. والرابع: ما يمتنع من صغار السباع لطيرانه. القسم الثاني من أقسام ما تتبعه الهمة: ما لا يمتنع من صغار السباع من الحيوانات، فهذا يجوز التقاطه. والقسم الثالث: سائر الأموال الجامدة كالذهب والفضة والمتاع وما أشبه ذلك، فهذا يجوز التقاطه. ثم أيضا ذكرنا أن اللقطة إذا وجدها الواجد إما أن تكون جمادا لا يخشى فساده، وإما أن تكون حيوانا، وإما أن تكون نبات، وإما أن تكون إما أن تكون مما يخشى فساده، وإما أن تكون مما لا يخشى فساده. اللقطة إما أن تكون مما لا يخشى فساده فالواجب حفظها، وإما أن تكون مما يخشى تلفه وفساده كالحيوان والطعام، فهذا يفعل فيه واجده الأصلح من بيعه وحفظ ثمنه، أو أن يتملكه بقيمته، أو أن يحفظه إذا أمكن، أو أن يذبحه إذا كان حيوانا. وقلنا أيضا إن التعريف واجب، إن التعريف واجب لقوله عليه الصلاة والسلام ثم عرفها سنة. وذكرنا أيضا أنه يشترط لالتقاط اللقطة شرطان: الشرط الأول أن يأمن على نفسه، أن يأمن نفسه عليها، والشرط الثاني أن يقوى على تعريفها. ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى اللقيط، قال: والتقاط اللقيط والقيام به فرض كفاية. اللقيط هو طفل لا يعرف نسبه ولا رقه، نبذ أو ضل على كلام الفقهاء، فيعرفون اللقيط بأنه طفل لا يعرف نسبه ولا رقه، نبذ أو ضل. فقولهم طفل يخرج غير الطفل، فالبالغ لا يسمى لقيطا. لا يعرف نسبه يعني أنه مجهول النسب، ولا رقه لا يعرف أهو حر أو رقيق، نبذ أي طرح، أو ظل يعني ضاع. ولكن قولهم رحمه الله أو ظل باعتبار أن الطفل الضال يعني الضائع يكون لقيطا فيه نظر، لأن الناس يفرقون بين الضائع وبين اللقيط. فالطفل الذي تاه عن أهله لا يمكن أن نعتبره لقيطا، لأن له نسبا معروفا. فمثلا لو فرض أنه في زمن الحج أو في عمرة تاه طفل عن أهله، فعلى ما ذكر الفقهاء على هذا التعريف يسمى لقيطا، وهذا فيه نظر ظاهر، لأن هذا الطفل التائه ليس مجهول النسب، هو معلوم من حيث النسب. إذن نقول دخول الضائع والتائه في مسمى اللقيط لا يصح، لأن هناك فرقا بين اللقيط وبين الطفل الضائع. يقول المؤلف رحمه الله: والتقاط اللقيط والقيام به، يعني القيام على مصالحه، فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. فعلى هذا تكون، فعلى هذا نقول على من تكون نفقة هذا اللقيط. الجواب: اللقيط من حيث النفقة لا يخلو من أحوال. الحال الأولى أن يوجد معه مال أو بقربه مال فينفق عليه منه، فإذا وجد مع هذا اللقيط مال فهو ملكه ينفق عليه منه. والحال الثانية أن لا يوجد معه مال فنفقته في بيت مال المسلمين، فإن لم يكن فيه شيء بأن كان غير منتظم فنفقته على واجده، فإن لم يكن عنده شيء فنفقته على من علم حاله من المسلمين. فمراتب الإنفاق على اللقيط كم مرتبة؟ أربع مراتب. المرتبة الأولى أن ينفق عليه مما وجد معه، والمرتبة الثانية إن لم يوجد معه شيء فعلى بيت المال، المرتبة الثالثة إن لم يوجد شيء في بيت المال فنفقته على واجده، والمرتبة الرابعة إن لم يكن واجده قادرا فالنفقة تكون على من علم حاله من المسلمين. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فإن تعذر بيت المال فعلى من علم بحاله، لكن قبل ذلك الواجد، لأن الواجد سينتفع من هذا الرقيق، سينتفع من هذا اللقيط، لأنه إذا مات فإنه يرثه على القول الراجح. طيب، هنا مسائل: اللقيط ما الأصل فيه، الإسلام أو الكفر؟ نقول الأصل أنه مسلم فيحكم بإسلامه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. وكذلك أيضا لو ولد في بلد كفار وفيه مسلمون فيحكم بإسلامه. أما إذا وجد في بلد كفار لا مسلم فيه فإنه يحكم بكفره تبعا للدار. وعلى هذا فالموضع الذي يوجد فيه اللقيط له ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يوجد في بلاد المسلمين فيحكم بإسلامه، والثانية أن يوجد في بلد كفار فيه مسلمون فيحكم أيضا بإسلامه تغريبا للإسلام، والحال الثالثة أن يوجد في بلد كفار لا مسلم فيه فيحكم بكفره. أما حكمه من حيث الحرية أو الرق فالأصل حريته، فيحكم بحريته لأنها الأصل، لأن الرق طارئ وعارض، والأصل في الإنسان أنه حر. يقول المؤلف رحمه الله: نعم، مسألة أخرى أيضا، لمن يكون ميراثه وديته؟ على من تكون ديته ولمن يكون ميراثه؟ نقول لواجده، فميراثه يكون لواجده على القول الراجح، خلافا لمن قال إن ميراثه يكون لبيت المال، لأن بيت المال مصرف كل مال لا مالك له. لكن الذي دلت عليه السنة أن ميراثه يكون لواجده، كما روى أهل السنن من حديث واثل بن أصقع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحوز المرأة ثلاثة مواريث: عتيقها ولقيطها وولدها الذي لاعنت عليه. وهذا صريح في أن الواجد هو الذي يرث اللقيط، ولأن الواجد أيضا أحسن إلى هذا اللقيط وعمل معروفا له، فكان من الحكمة أن يكافأ بميراثه. فكون الواجد هو الذي يرث هذا خير من أن يذهب ميراثه لعموم المسلمين، مع أن الذي تعب في تربيته وفي تقويمه وفي إصلاحه هو هذا الواجد. طيب، مسألة أخرى أيضا، لو ادعى اللقيط اثنان، لو أن اثنين ادعيا اللقيط، هذا يقول لي وذاك يقول لي، فما الحكم؟ الجواب: إن كان لأحدهما بينة فالقول ما قالته البينة، وإن لم يكن لأحدهما بينة أو كان لكل واحد بينة فإنهما يتساقطان. إذن إذا كان لواحد بينة فالقول قوله، فإن لم يكن ثمة بينة أو أقام بينتين، يعني كل واحد أقام بينة، فيتعارضان ويتساقطان، وحينئذ يعرض على القافة، والقافة قوم يعرفون الأنساب بالشبه، قوم يعرفون الأنساب بالشبه، وقد كانت القيافة وهي معرفة الأنساب بالشبه معروفة في الجاهلية وفي الإسلام، وكانت معروفة مشهورة في قبيلتين، في بني مدرج وفي بني الديل. أما في بني الديل فإن النبي صلى الله عليه وسلم حينما هاجر من مكة إلى المدينة مع أبي بكر رضي الله عنه استأجر عبد الله بن أرقط، وقيل ابن أريقط، وكان هاديا خريتا. وأما بنو مدرج فلحديث عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم تبرق أسارر وجهه، وقال: ألم تري إلى ما قال مجزز المدرج آنفا؟ نظر إلى هذه الأقدام، إلى قدمي أسامة بن زيد وزيد بن حارثة، فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض. وإنما فرح الرسول عليه الصلاة والسلام ودخل تبرق أسارير وجهه لأنهم كانوا يشككون في نسب أسامة إلى زيد، فلما شهد بذلك هذا الرجل المعروف بالقيافة والذي يعتبر قوله معتبرا فرح النبي عليه الصلاة والسلام، بذلك، فحينئذ يعرض على القافة، فمن ألحقته القافة به لحقه، فلو ألحقته بواحد لحقه، لو ألحقته بهما معا بأن قالت هو فيه شبه بهذا وهذا فيلحق بهما. قال الفقهاء ولا يلحق بأكثر من أم، يعني لو ادعته امرأتان كل واحدة تقول هذا ولدي لا يمكن، لأنه هل يمكن أن يخرج من رحمين؟ لا ما يمكن، لكن قالوا يمكن على كلام الفقهاء يمكن أن يخلق من ماءين، يمكن أن يخلق من ماءين، مع أن بعض علماء الطب الحديث يشككون في هذا، يقول لا يمكن الإنسان أن يخلق إلا من ماء واحد، لكن الذي عمل به الفقهاء وما قضى به أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. إذا نقول إذا ادعاه اثنان فأكثر، فمن كان له بينة ألحق به، وإن لم يكن ثمة بينة أو أقاموا بينة حينئذ تتساقط البينات ويعرض على القافة، فمن ألحقته القافة لحقه. وفي وقتنا الحاضر يمكن معرفة النسب، وذلك عن طريق التحليل، الطب الآن تقدم فيمكن عن طريق التحاليل الطبية الحديثة معرفة نسب هذا الطفل. ثم قال المؤلف رحمه الله باب المسابقة والمغالبة. المسابقة من السبق، وهي المجاراة بين حيوان وغيره، والمغالبة يعني الغلبة كما سيأتي. والمسابقة كما قلنا هي المجاراة بين حيوان وغيره. ثم ذكر المؤلف رحمه الله أقسام المسابقة، قال وهي ثلاثة أنواع: نوع يجوز بعوض وغيره، وهي مسابقة الخيل والإبل والسهام، ونوع يجوز بلا عوض ولا يجوز بعوض، وهي جميع المغالبات بغير الثلاثة المذكورة وبغير النرد والشطرنج ونحوهما فتحرم مطلقا، وهو النوع الثالث لحديث لا سبق إلا في نص أو خف أو حافر. المسابقات تنقسم كما قال المؤلف إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول ما يجوز بعوض وبغير عوض، وهي الثلاثة التي نص عليها في الحديث لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر، يعني الخيل والإبل والسهام. والقسم الثاني ما لا يجوز مطلقا لا بعوض ولا بغير عوض، وهي كل ما ألهى كثيرا وليس فيه فائدة، فكل مسابقة تلهي كثيرا وليس فيها فائدة لا للعقل ولا للبدن فإنها تكون محرمة. والقسم الثالث ما يجوز بغير عوض ولا يجوز بعوض، وهي بقية المسابقات المباحة. إذن المسابقات ما يجوز مطلقا بعوض وغيره، وهي ما نص عليه في الحديث الخيل والإبل والسهام، ويقاس عليها ما يشابهها في وقتنا الحاضر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما أباح وأجاز العوض في هذه الثلاثة لأنها آلة الجهاد، وعلى هذا فكل ما كان آلة للجهاد في كل زمان أو مكان فإنه ملحق بها، فيلحق بهذه في وقت الحاضر الطائرات الحربية والدبابات والغواصات وما أشبه ذلك. القسم الثاني قلنا ما لا يجوز مطلقا لا بعوض ولا بغير عوض، وضابط ذلك ما ألهى كثيرا ولا فائدة فيه، لكن قال شيخ الإسلام رحمه الله إنه يرخص للصغار ما لا يرخص للكبار. والقسم الثالث ما يجوز بغير عوض ولا يجوز بعوض، مثل المسابقة على الأقدام والمصارعة، فهذه تجوز بغير عوض ولا تجوز بعوض، والمراد بقولنا تجوز بعوض تجوز بغير عوض ولا تجوز بعوض، المراد إذا كان العوض من المتسابقين من المتسابقين. أما إذا كان العوض من أجنبي أو من أحد المتسابقين فقط فإنها جائزة. وعلى هذا نقول العوض في المسابقات على أقسام ثلاثة. القسم الأول أن يكون العوض من المتسابقين، كما لو أخرج أحدهما 100 والآخر 100 وقال نتسابق على الأقدام فلا يجوز، لأن هذا من الميسر. والقسم الثاني أن يكون العوض من أجنبي، بأن قال شخص مثلا تسابق ومن سبق منكما أعطيته 100، فهذه جعالة وليست من المسابقة في شيء. والقسم الثالث أن يكون العوض من أحد المتسابقين دون الآخر، فهذه أيضا جائزة وهي جعالة. انظر الصورة الأولى، إذا كان العوض من المتسابقين، إذا كان العوض من المتسابقين بأن أخرج كل واحد منهما شيئا، لماذا لا تجوز؟ نقول لأنها ميسر، لأن هذه المسابقة دائرة بين المغنم والمغرم، أحدهما إما غانم وإما غارم. لكن في الصورة الثانية وفي القسم الثاني إذا كان العوض من أجنبي، نقول ليست دائرة بين المغنم والمغرم، هي دائرة بين المغنم والسلامة، فالسابق الذي يفوز يغنم والذي يخسر يسلم. في القسم الثالث إذا كان العوض من أحدهما، بأن قلت لك أخرجت 100 ريال وقلت أتسابق أنا وأنت، إن سبقتني فلك 100 وإن سبقتك فلا شيء لك، نقول أيضا هذه ليست ميسر، لأنها لا تدور بين المغنم والمغرم فقط، بل مغنم ومغرم وسلامة. فأنا إن سبقتك فأنا سالم، وإن سبقتني فأنا غارم وأنت غانم. إذن دارت هذه المسابقة بين مغنم ومغرم وسلامة، وكل شيء يدور بين المغنم والمغرم والسلامة فإنه جائز. ولذلك الآن التجارة، كل إنسان يتاجر، التجارة دائرة بين المغنم والمغرم والسلامة، لكن ما دار بين المغنم والمغرم فهو الميسر. طيب يقول المؤلف رحمه الله ونوع يجوز بلا عوض ولا يجوز بعوض، وهي سائر المسابقات المباحة، ولهذا قال وهي جميع المغالبات بغير الثلاث المذكورة وبغير النرد والشطرنج. بغير النرد والشطرنج، معروف النرد؟ تعرف النرد؟ عندنا يقول النرد لعبة ذات صندوق وحجارة وفصين تعتمد على الخط وتنقل فيها الحجارة على حسب ما يأتي به الفص الزهر، وتعرف عند العامة بالطاولة. أي معروف. طيب والشطرنج يقول لعبة تلعب على رقعة ذات 64 مربعا وتمثل دولتين متحاربتين ب32 قطعة تمثل الملكين والوزيرين والخيالة والقلاع والفيلة والجنود. معروف شكلها، معروف بس عاد ما ادري وش ها؟ ما ادري والله، انا ما اعرف، اعرفها بالشكل. كيف تطورت؟ هي لا تزال موجوده، حتى موجوده واقع يعني حسا، وموجوده في المواقع الالكترونيه يلعبون الان فيها. نقول هذه حرمت لماذا؟ لانها تلهي كثيرا الشطرنج، وأيضا أمر هام أهم منها وهو أنها لا تخلو من القمار، لا تخلو من القمار، فتجد أن لعبة الشطرنج لا تخلو من القمار. يقول ونحن فتحرم مطلقا، وهو النوع الثالث لحديث لا سبق سبق، ويروى لا سبق، لكن لا سبق إلى عوض، لا سبق إلا في نصل أي لا في خف أو نصل أو حافر، رواه أحمد والثلاثة. وأما ما سواها سوى ما تقدم مما يباح قال فإنها داخلة في القمار والميسر، المغالبات التي سوى هذه داخلة في القمار والميسر، لكن نحن ذكرنا أن العوض في المسابقات المباحة أن العوض في المسابقات على أقسام ثلاثة. القسم الأول أن يكون من المتسابقين فلا يجوز إلا في الثلاثة، والقسم الثاني أن يكون من أجنبي فيجوز في كل مسابقة مباحة، والقسم الثالث أن يكون من أحدهما فهذا أيضا جائز لأن الثاني والثالث من باب الجعالة. طيب الآن يجتمع بعض الشباب، الآن يستأجرون ويستأجرون استراحة، ويدفعون كل يدفع مالا، يقسمون أنفسهم إلى فرق، كل فرقة تدفع مال لأجل استئجار الاستراحة والخدمات، هل هذا يدخل في المسابقة؟ نقول لا، هذا ليس من هذا الباب، لأنه لا يجعلون هذا المال عوضا، وإنما هو اشتراك في استئجار هذه المنفعة، اشتراك في استئجار هذه المنفعة. ثم نعم باب الغصب تجوز، لا من أحدهما إما في بحثه أن تخرج، لكن لا يشترط على القول الراجح أن يدخل محللا. المشهور من المذهب أنه حتى في الصور في الثلاث يقول يصح بشرط أن يدخل محللا. لماذا؟ قالوا لتخرج عن شبه القمار. كيف ذلك؟ قالوا لأنهما إذا كان اثنين، إذا أخرج المتسابقان، فالمسابقة الآن دائرة بين مغنم ومغرم، لكن إذا أدخل ثالثا لا يدفع شيئا صارت مغنم مغرم سلامة، وهذا يدلك على أنه إذا كانت المسابقة فيها سلامة ومغنم ومغرم أنها ليست من الميسر، لكن الصواب أنه لا يشترط وجود المحلل، لا يشترط وجود المحلل. والجواب عن كونها يجوز فيها العوض من المتسابقين، إما أن يقال بأن هذه الصورة مستثنات، أو يقال هي ميسر لكن لما يترتب عليها من المصلحة العظيمة فإن مفسدة الميسر انغمرت في جانب مصلحة الإعانة على الجهاد. بقي مسألة وهي المسابقات العلمية، حكم المسابقات العلمية. نقول لا ريب أن العلم أحد نوعي الجهاد، العلم الشرعي أحد نوعي الجهاد، فتجوز المسابقات العلمية بشرطين. الشرط الأول أن يكون الأمر الذي يتسابق عليه مما يحتاج إلى إمعان فكر ونظر، بحيث يكون فيه تميز. والأمر الثاني وهو أمر باطل، أن تكون نيته خالصة، بمعنى أن لا يقصد الحصول على الجائزة فقط، لأنه حينئذ يكون قد أراد بعمل بهذا العمل الصالح أراد به الدنيا، وقد قال الله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. الشرط الأول أن تكون المسابقة مما يحتاج إلى إمعان فكر ونظر، لنجيك مسابقة ما هي أركان الإسلام إلا إذا أراد أن يجعلها لأطفال، يجعل مسابقة يشتري طلبة علم ما هي أركان الإيمان صح أو خطأ، هذه العموم الناس أو لطلبة العلم، لكن لو أراد أن يجعل هذه المسابقة لأطفال صغار في التمهيد أو في الروضة أو في الابتدائية. طيب المسابقة، المسابقات بين الحيوانات، يعني المسابقات على الخيل والإبل ونحو ذلك، يشترط لها شروط. يعني لو أراد شخصان أن يتسابق على خيل أو على إبل فلا بد من شروط. الشرط الأول اتحاد المركوبين، اتحاد المركوبين نوعا، فلا تصح المسابقة بين إبل وخيل. واحد معه بعير يقول صاحب الخيل أسابقك، نقول لا يصح. طيب لو أراد يتسابق إبل وحمار، أيهم سيسبق؟ من يسبق؟ لا لا لا، إبل. الحمار ليس ما يجري، ما يجري سريعا، يجري أيضا إبل أكثر منه، يعني ربما يمشي مسافة كيلو ثم يقف ينقطع نفسه. طيب إذن أولا اتحاد المركوبين، والثاني اتحاد الراكبين ومعرفتهما. ولكن هل يشترط أن يتحدا جنسا أو لا؟ نقول الجواب لا، لا يشترط، فتجوز المسابقة بين ذكر وبين أنثى. الثالث أن يجعل هناك غاية وهدف للوصول إليه، فيقول نتسابق إلى المدى الفلاني أو إلى مدة مسافة 4 كيلوات، لا أن يطلق، لأنه لو أطلق ثم أحدهم سبق انتهى السباق، يتسابق إذا شاف نفسه سبق قال انتهى النهاية، انتهينا خلاص. نقول لا، لابد أن يوضع مدى، وذلك لأن بعض الخيل قد تجد أنها عند الانطلاق لا تكون بذاك السرعة، لكن مع المشي الأخرى تجد أنها تنطلق سريعا وتتعب سريعا. وذلك تجد أن تشاهدوا في مسابقات الخيل أنه أحيانا ينطلق فرس هو الأول وبعضها يكون الأخير، ثم هذا الأخير عند نهاية المسابقة إذا مضى زمن تجد أنه يسبق الجميع، يسبق الجميع. فلا بد من تحديد مدى، ولذلك المهتمون بمسائل المسابقات على الخيل، كل خيل، كل مدى من الخيل لها خيل، فبعض الخيل تجد أنها سريعة الانطلاق هذه المسافات القصيرة، وبعضها لا، يكون يعني سيره بطيئا ابتداء ولكنه يستمر على وتيرة واحدة، هذا يستعمل المسافات الطويلة. طيب هل من هذا سباق القفز على الحواجز؟ نقول نعم، وداخل يدخل في مسابقة الخيل. فالمهم أنه لابد في المسابقة من اتحاد المركوبين واتحاد الراكبين، والثاني أو بالأصح تعيين الراكبين، ليس اتحادهم، تعيين الراكبين. نقول الاتحاد خطأ. الشرط الأول اتحاد المركوبين، والثاني تعيين الراكبين، والثالث أن يكون هناك مدى. طيب لو أراد شخصان أن يتسابق على حمارين، هل يجوز العوض فيها؟ أي هل يجوز العوض؟ قال أنا أخرج 1000 ريال وأنت 1000 ريال، الفائز منا يأخذ 2000 يحرزها. نقول لا يجوز، نعم لا يجوز. لكن لو أن أحدهما قال أنا أريد أن أتسابق أنا وأنت، إن سبقتني أعطيتك 1000 وإن سبقتك فلا شيء عليك. نقول هذه جعلة. أو جاء إنسان وقال لأناس تسابقوا، فتسابقوا على فيلة أو على حمير، نقول هذه أيضا من باب الجعالة ولا تدخل في المسابقة. إيه تدخل، أقول تدخل في المسابقات المباحة، لكنها ليست من الثلاثة. لا ما تقص. لا ولا يرد على هذا علموا أولادكم السباحة وركوب الخيل. نعم باب الغصب. أحسن الله لك. قال رحمه الله: باب الغصب، وهو الاستيلاء على مال الغير بغير حق، وهو محرم في حديث: من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله به يوم القيامة من سبع أراضين، متفق عليه. وعليه رده لصاحبه ولو غنم أضعافه، وعليه نقصه وأجرته مدة مقامه بيده، وضمانه إذا تلف مطلقا. طيب يقول المؤلف رحمه الله: باب الغصب. الغصب هو أخذ المال قهرا، أخذ المال قهرا، هذا يسمى غصبا. أما اصطلاحا فعرفه المؤلف بقوله: هو الاستيلاء على مال الغير بغير حق، ويحتاج إلى قيود حقيقة، لأن قوله على مال ظاهره اختصاص الغصب بالمال، وليس الأمر كذلك، بل الغصب يكون للمال والاختصاص. وقوله بغير حق يحتاج إلى إضافة قيد أيضا، قهرا. وقد يقال إنه يغني عنها كلمة الاستيلاء، لأن الاستيلاء توحي بالقهر، ولكن مع ذلك ذكرها أوضح. ولهذا نقول يعرف الغصب بأنه الاستيلاء على حق الغير قهرا بغير حق. فقولنا الاستيلاء على حق يشمل المال والاختصاص، فلو أخذ منه دراهم دنانير هذه غصب، أخذ منه كلب صيد أو حرث أو ماشية قهرا هذا يسمى غصبا، على مال الغير قهرا يعني أنه استعمل قوته وسلطته بغير حق، احترازا مما لو كان الاستيلاء بحق، كاستيلاء الحاكم مثلا على مال المفلس ونحوه. يقول المؤلف رحمه الله: وهو محرم. وهو محرم. إذن عرفنا أن الغصب والاستيلاء على مال الغير بغير حق، والدليل على تحريمه قول الله عز وجل: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. ولا ريب أن الغصب من أكل المال بالباطل. وأما السنة فقال النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته في حجة الوداع: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، الحديث. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. والغصب أخذ للمال بغير طيب نفس فيكون محرما، والإجماع على تحريمه، والنظر الصحيح يقتضي ذلك نظرا لما يترتب على الغصب من الفوضى وانعدام الأمن والعدوان على الغير. واعلم أن أخذ المال بغير حق يقع على أوجه، الإنسان إذا أخذ مالا من غيره بغير حق فهذا الأخذ يقع على أوجه. الوجه الأول أن يكون على سبيل السرقة، أن يكون الأخذ على سبيل السرقة، والسرقة هي أخذ المال على وجه الخفاء من مالك أو نائبه. والغالب أن السارق لا يظهر لا في أول الأمر ولا في آخره، السارق لا يظهر لا في أول الأمر ولا في آخره. الوجه الثاني أن يكون أخذ المال على سبيل الاختلاس، الاختلاس من الخلسة، وهي الاعتماد على الفطنة والذكاء. والمختلس يرى في أول الأمر لا في آخره، مثال الاختلاس أن يدخل إلى محل متجر فيقول لصاحب المتجر: أعطني السلعة الفلانية، بحيث أنه يشغله ويلهيه، فإذا انشغل وتلهى فتح الدرج وأخذ. واضح هذا؟ يعني تصاح دكان عندك كذا عندك كذا، أو يشتري شيء يهمه، أعطنا كذا تعطيه، يقول لا أنا أريد ذيك اللي في آخر الرف، فيضع السلم ويصعد، فبينما هو يصعد يفتح الدرج ويأخذ ما تيسر. ما تيسر إذا كان عنده ورع بعد. طيب هذا مختلس. الثالث أن يكون الوجه الثالث أن يكون الأخذ على سبيل النهبة، والمنتهب هو الذي يعتمد في أخذه على خفة اليد، خفة اليد. والمنتهب يرى في آخر الأمر لا في أوله. مثال المنتهب، إنسان يمشي على دراجة نارية مثلا، ويمشي رأى امرأة مع حقيبة فخطفها، أو رأى شخص يكلم بالتلفون فخطف الجوال، هذا ماذا؟ منتهب، يرى في آخر الأمر لا في أول الأمر، لأنه لو رؤية في أول الأمر لكان الإنسان يحترز منه. هذه كم؟ ثلاث أربع. الرابع أن يكون الأخذ على سبيل الغصب، يكون أخذ المال على سبيل الغصب، وهو القهر والغلبة. والغاصب يرى في أول الأمر وفي آخر الأمر كذا. نعم، لأن الغاصب يقول أعطني هذا، يقول لا، فيهدده بسلاح أو نحوه. إذن هو يرى في أول الأمر وفي آخر الأمر. الوجه الخامس أن يقع الأخذ على سبيل الغصب مع التهديد بالسلاح، مع التهديد بالسلاح، فهذا يسمى قطع طريق، فهو قاطع طريق. إذن أوجه أخذ المال من من من من من مالكه أو نائبه يقع على هذه الأوجه الخمسة، أن يكون سرقة، أن يكون اختلاسا، أن يكون انتهابا، أن يكون غصبا. فإن انضاف إلى الغصب والقهر والغلبة التهديد بالسلاح فهو قطع طريق. يقول المؤلف رحمه الله: وهو محرم لحديث من اقتطع شبرا من الأرض. والشبر ما بين الإبهام والخنصر إذا كانت اليد مفتوحة. الشبر ما بين الإبهام والخنصر إذا كانت اليد مفتوحة، هذا هو الشبر. وذكر الشبر هنا ليس قيدا، وإنما هو على سبيل المبالغة في قلة المقتطع. قال: من اقتطع شبرا من الأرض ظلما. ظلما يعني أن اقتطاعه ظلم وليس حقا. يقول: طوقه الله، وفي لفظ طوقه يوم القيامة من سبع أراضين. وقد جاء في تفسير هذا التطويق معنيان. المعنى الأول أنه يكلف أن يحمل ما اقتطعه يوم القيامة، يكلف أن يحمل ما اقتطعه يوم القيامة، فيؤتى به أمام الناس حتى يفضح، ثم يكون طوقا في عنقه. والمعنى الثاني طوقه يوم القيامة من سبع أراضين، أنه يخسف به إلى الأرض السابعة، وتجعل كل أرض طوقا في عنقه. وهذا المعنى أقرب لقوله طوقه يوم القيامة من سبع أراضين. وهذا الحديث يدل على أن الأراضين سبع، لقوله من سبع أراضين، وهو كذلك. فالسماوات سبع بلا إشكال، ولكن الأراضون نقول هي سبع بظاهر القرآن وصريح السنة. أما ظاهر القرآن فقال الله تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. والمثلية تكون في الصفة وتكون في الكمية والعدد. ومن المعلوم أن مثلية الصفة لا تتأتى للفرق بين السماء والأرض من حيث الصفات، فتعين أن يكون المراد مثلية العدد. وأما السنة فصريحها هذا الحديث من سبع أراضين متفق عليه. يقول المؤلف رحمه الله: وعليه أي الغاصب، وعلى ظاهرة في الوجوب، وهذا يدل على أنه يجب عليه، وعليه رده يعني ما غصب لصاحبه يعني مالكه، ولو غرم أضعافه، حتى لو غرم أضعافه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس لعرق ظالم حق. وقال تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فإذا كان الإنسان مأمورا بأداء الأمانة التي أخذها بإذن من مالكها، فما بالك بما أخذ بغير إذن. إذن عليه رده لصاحبه، فلو غصب أرضا وجب عليه ردها، ولو غرم أضعافه، فلو فرض أنه غصب أرضا وأقام عليها مشروعا فيجب عليه أن يرد الأرض كما أخذها ويزيل جميع ما عليها من بناء وغيره. لكن سيأتينا إن شاء الله تعالى أنه إذا لم يكن للمالك غرض صحيح، بل ربما انتفع بهذا البناء، فإنه يبقى. لكن مثلا لو فرض أنه غصب من شخص آلة أو جهازا وسافر عن البلد الذي غصبه منه ثم انتقل إلى بلد آخر، الجهاز هذا يكلف 500 ريال، ولما أراد أن يرده إلى مالكه وصاحبه تكلفة الرد 1000 ريال، على من تكون؟ على الغاصب. فإذا قال أنا أخسر، نقول ولو غرم أضعافه، لقوله عليه الصلاة والسلام: ليس لعرق ظالم حق. يقول المؤلف رحمه الله: وعليه نقصه. نقصه يعني لو نقص هذا المغصوب فإن الغاصب يضمن النقص. مثاله: غصب شاة فهزلت، فيضمن هذا النقص. الشاة حينما غصبها تساوي 1000 ريال، ولما هزلت صارت تساوي 500 ريال، فعليه أن يضمن 500. وأجرته مدة مقامه بيده، أجرة لصاحبه، وضمانه إذا تلف مطلقا، فيضمن أجرته مدة مقامه بيده. فلو غصب سيارة من شخص، غصب من شخص سيارة، نقول الآن أولا يجب عليك ردها. قال أنا بعيد الآن، كيف أشحن؟ نقول اشحن السيارة ولو غربت أضعافها. ثانيا نقصها، السيارة الآن استعملتها، الكفرات تأثرت، حصل في السيارة خلل في الماكينة أو صدمت، يغرم كل هذا. الثالث أجرة هذه السيارة، لو بقيت السيارة عنده شهر، نقول هذه السيارة كل يوم تؤجر 100 ريال، إذن عليه كم؟ 3000 ريال. وضمانه إذا تلف مطلقا، يعني لو أن السيارة التي غصبها تلفت، غصب سيارة من شخص وبقيت عنده شهرا ثم تلفت، فنقول هنا عليه أولا أن يضمن السيارة، وثانيا أن يضمن أجرتها مدة مقامها عنده على الشهر. وكل هذا مأخوذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس لعرق ظالم حق. كذلك أيضا لو غصب أرضا وغرس فيها غرسا وطالبه المالك بقلع الغراس فقلعه، فصارت الأرض حفرا، هذا نقص يلزمه أن يسويها. قال: وزيادته لربه، يعني لو أن العين المغصوبة زادت في الزيادة لمالكها، لأنها نماء ملكه وهي بيد الغاصب ليست محترمة. مثال ذلك: لو قدر أن شخصا غصب شاة من آخر، ثم هذه الشاة سمنت، غصبها وهي تساوي 1000، ولما أراد أن يردها وهي تساوي 1300 ريال، 1300 ريال هذه لا يضمنها المالك للغاصب لأنها حصلت في ملكه. كذلك أيضا لو ولدت الشاة فإنه لا ضمان. إذا نقف على قوله وزيادته لربه ونستكمل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم غدا إن شاء الله. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.